الضاحية الضواحي، البنك البنوك، المصرف المصارف، المصرف المركزي أو البنك المركزي، المكتبة، المكتبة الوطنية، مدينة الصفائح أو البيوت القصديرية، المصاغة أو محل الصائغ، محل تنظيف الملابس أو محل الكواء، الملهى الملاهي، المجزرة، المخبز المخابز، الشارع الشوارع، البورصة، الدكان أو الحانوت، مكتب البريد.